يمكن أيضا أن يعترض عليه، يمكن أيضا أن يعترض عليه. يقول أي إذا واجب طاعة الحكام أو طاعة العلماء، وهذا احتمال، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال فتطبيق الاستدلال. طيب ولو ردوا إلى الرسول إلى أولي أمر منهم علمهم الذين يستنبطونه منهم. هون النقطة تشير بشكل صريح لعلمه والعلم اليقين الذين يستنبطونه منهم. وما الذي يستنبطهم من العلماء وهم المجتهدون؟ قالوا هذا لا يدل على الإجماع، لا يدل على حجية الإجماع، وربما علم كل شخص علما مختلفا عن غيره فيكون علمه حجة على غيره، وبالتالي لا يعني ذلك حجية الإجماع. رأيتم؟ لذلك الدليل طويل وفي السنة، الدليل طويل وفي السنة. لذلك لما قلنا عن الإجماع أن الإجماع يحكم الاختلاف، وقد أجمع في فهم الأدلة من السنة على حملها على الإجماع حيث اتفقت الأمة. طبعا ما حد يقول لي هذا دور، الآن أتينا لكم بمثال يمكن أن نثبت الكلي من خلال إثبات الجزئي، أو نثبت الأعم من خلال إثبات أخص، وهذا أدق في كلامنا. نثبت الأعم من خلال إثبات الأخص، فإذا ثبت الأخص ثبت الأعم. ومن أحاديثنا في ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أقوال الأئمة في إثبات الإجماع في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، وهنا الشيخ ساق لنا 13 لفظا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الإجماع. لا تجتمع أمتي على الفقر، يقول لي كاسة مي، في واحد يقول لي كاسة مي، عنده آخر مقعد مساكين، كل شيء عليكم، وهيك أول مقعد، ليش ما تجيب لي كاسة مي؟ تجيب لي كاسة مي، أموت لله، المرة الثانية. لا تجتمع أمتي على خطأ، لا تجتمع أمتي على ضلالة، يد الله مع الجماعة، من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لا يزال لا يزال أهل الغرب ظاهرين. شوفوا الحديث، احفظوا هذا حديث صحيح في صحيح مسلم. لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى يأتي يوم القيامة. أهل الغرب، فدققت في هذا، قلت لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أهل الغرب؟ فقال وجدت الشباح يقولون أهل الغرب هم أهل الشام، أهل الشام، أهل الشام مو دمشق، الشام كله، بلادها الأربعة. فقال الشراح لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله، أو حتى تقوم الساعة، أو حتى يأتي يوم القيامة. وقال خليك معي فقصائفا على أسرع أسرع، بس أنا أجب أكثر واحد هيك مرة هيك مرة هيك كم لحظة خليكم معي ديروا بالكم. قال له هو واحد حكى رأسا بنتبه له، بس يعني ما أجد في نفسي انه اذا حكى رأسا انه حكيت اتركه بالضبط، اذا تكترها ايوه ناوله بعدين. طيب فاذا ماذا يراد؟ لا يزال اهل الغرب ظاهرين على الحق، قال هم اهل الشام. قبل روحك ودققت وتتبعت هذا المعنى تبغوا نسيت. شوفوا من هذا بين قوسين بس لا بأس به. كانت خريطة العالم الكرة الأرضية، شايفين انتم الخريطة هلا كيف الخريطة منظومة؟ العالم العربي في الوسط، ويأبى الله إلا أن يكملوا له. الخريطة القديمة التي كانت متبعة إلى القرن الثامن عشر الميلادي، نفس الشيء الوطن العربي سوف يبقى في الوسط، العالم الإسلامي سوف يبقى في الوسط، لكن اقلبوا الخريطة هيك كاملة، فبيكون القطب الشمالي تحت والقطب الجنوبي فوق. هكذا الخريطة التي رسمها المسلمون، ومكثت هذه الخريطة، الله يجزيك الخير ويسقيك ويرويك، هذه الخريطة هي التي كانت متبعة إلى القرن الثامن عشر الهجري، الثامن عشر الميلاد لما جاء أولئك وجدوا دولي تحت وبصي تحت قالوا فوق شايفين نفسية الفرعنة نفسية الفرعنة انه كيف البلاد صارت تحت لا ينبغي ان تكون اسفل ان شاء الله تكون يعني في الاعلى لكن بالاسلام ان شاء الله تكون في الاعلى لكن بالاسلام فقلبوا الخريطة انتظروا بقى حتى يأتي وقت كمان تنقلب الخريطة لا احد يعلم عن هذا هل احد سمعتم بهذا لا احد يعلم هذا دققوا في نظر في خريطة الإدريسي شوف وين باب المندب على اليسار ولا على اليمين بالزينة على اليمين بسيطة الحكاية بس أنا أبوه الخريطة وأهل الغرب هذا المصطلح كان شائعا عند المسلمين وعند غيرهم أن هذه المناطق هي أهل التحضر أن هذه المناطق هي أهل التحضر وأهل الحضارة وأهل العلم فأخذوا هذا المصطلح وأسموه لأنفسهم ومع قلب الخرائط نسي الناس من هم أهل الغرب معنى؟ هذا نص حديثي لا آتي ببدع من عندي الله وكيلكم ارجعوا إلى صحيح مسلم رقم الحديث يا 1835 1735 بهذه الأرقام موجود في صحيح مسلم لأني أنا قبل الأمس راجعته قبل الأمس راجعته وقرأته وراجعت هذا الذي أقوله لكم ما صار له يومين فقط من يومين فقط الله أكبر يعني الظلم من هؤلاء إلى كل أمر إلى كل أمر يتتبعون المسلمين لأجل أن يكسبوهم كل شيء لهذه الدرجة ليش أن اقتصروا على أنفسهم الأوقات لا دائما نظرة المهزوم إلى المنتصر تكون يعني تؤدي إلى تعميق هزيمته إلى تعميق هزيمته ولذلك أرادوا أن يأخذوا هذا المصطلح وألقوه على أنفسهم ليسرعوا في الهزيمة النفسية وهذا ما حدث ونسي الناس مع الوقت من هم أهل الغرب على كل حال هذه الأحاديث بمجموعها يصل إلى التواتر المعنوي يصل إلى التواتر المعنوي والتواتر المعنوي حجة قطعية يعمل بها طبعا ربما واحد يتساءل هل يعني ذلك العصمة عن الخطأ للأفراد وللعموم لا الأحاديث واضحة أنها تثبت العصمة إيش للعموم لعموم الأمة لعموم الأمة من هذه الأحاديث ذهب الباقلاني إلى أن العصمة ثابتة لعموم الأمة حتى مع الأعراب أيوه حتى مع الأعراب أما باقي الأصوليين قالوا لا العوام تبع العوام تبعهم لغيرهم يتبعون ما يقوله علماؤهم يتبعون ما يقوله علماؤهم نعم أقدر على هذا بأن المراد عصمة الأمة عن الكفر عصمة الأمة عن الكفر ولا يراد عصمة الأمة في الاجتهاد ولا يراد عصمة الأمة في الاجتهاد يمكن أن يرد هذا ويقال فيه لأن يعني على كل حال يبقى الخطأ في الاجتهاد فردا من أفراد الضلال فردا من أفراد الضلال هذا شيء شيء آخر نقول عندما يطلق اللفظ ويحمل عرفا على معنى من المعاني يعد ذلك تقييدا لهذا اللفظ بهذا المعنى يعد ذلك تقييدا لهذا اللفظ بهذا المعنى وقد فهم عامة العلماء وفهم قبلهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن الضلال الذي عصمت عنه الأمة هو الخطأ في الاجتهادات الخطأ في الاجتهادات حيثما اتفقوا على اجتهاد ما وبالتالي لا يمكن أن نقول يحمل ذلكم على الكفر، يحمل ذلكم على الكفر، مع أن الأمة بعمومها معصومة عن الكفر أيضا، مع أن الأمة معصومة عن الكفر أيضا. وأقول ما المانع أن نقول يراد بهذه الأحاديث العصمة من الكفر والعصمة من الخطأ في الاجتهادات، لا مانع من ذلك، فيمكن حمل هذه على كل هذه الأمور، على كل أنواع الخطأ، على كل أنواع الخطأ. والكفر خطأ، الكفر خطأ، وعدم الاتفاق يعد خطأ، حيث وجد مستفوض الاتفاق، حيث وجد موجب الاتفاق ولم يوجد اتفاق يعتبر خطأ، ولا يمكن للأمة أن تجتمع على هذا الخطأ. عرفنا كيف وجه الاستدلال بالأدلة؟ لأنه إذا وجد موجب الاتفاق ولم تتفق الأمة هذا يعد خطأ، والأمة معصومة عنه، والأمة معصومة عنه من حيث اتفاقها لا من حيث أفرادها. نعم. ومن ذلك العصمة عن الكفر اتفاقا، العصمة عن الكفر اتفاقا، ما مر علينا بالتاريخ الإسلامي كله أنه وجد مجموعة من الناس كفرت بأنعم الله، كفرت بشرع الله عز وجل، كفرت بإسلامها على الإطلاق، على البتة، لله الحمد والمنة، كما يقال بين قوسين جاء أحدهم ليدعو إلى نحلته ليخرج الناس من الإسلام، وقصة حقيقية يعني، فجلس يدعوهم إلى الإسلام، فهذول المساكين فقراء يدعوهم إلى غير الإسلام وهم مسلمون، فأطعمهم ونظر في حاجاتهم ثم جمعهم وجلس إليهم يتحدث، فبعد قليل لام الجميع وبقي يتحدث. فانتبه أحدهم إلى أن المتحدث يتحدث والكل لائمون، فقال وحدوا، فانتبه الجميع قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأسقط في يديه، عمل حاله مزيد، فضعته مزيد، قال هؤلاء انتبهوا من النوم بلا إله إلا الله محمد رسول الله، هم نايمين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكيف هم يعني صاحبون قضية أكبر من ذلك؟ قال أحسن له يحمل نفسه ويمشي، الحمد لله. أدلة منكري الإجماع، قالوا قال الله عز وجل يا الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قلنا الجواب في ذلك والإجماع رد إلى الله وإلى رسوله، وقد رددنا ذلك إلى الله وإلى رسوله فأمرنا أن نتبع الإجماع. طيبين الرد بسيط ما فيه شيء، تقولون الرد ينبغي إلى الله وإلى الرسول، هكذا وجهة الاستدلال عندها في الاعتراف أو في ذلك الدليل. فقلنا نعم، الله أمرنا بالرد إلى الله وإلى رسوله، والله ورسوله أمرنا بالرد إلى الإجماع، والله ورسوله أمرنا بالرد إلى الإجماع من السنة. قال سيدنا معاذ ما ذكر إجماع، وقال سيدنا معاذ أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا إلى اليمن، فقال له بما تقضي؟ ما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم كل الصحابة ليقضوا في اليمن، إنما أرسل سيدنا معاذ. فلو قال سيدنا معاذ لو انتبه، يعني طبعا ما قاله سيدنا معاذ وفقه الله إلى قوله، فتصوروا لو وفق فرضا يعني أن يقول إجماع، كيف يحدث الإجماع؟ لا بد أن يأتي يقول تعالوا يا صحابي امشوا معي على اليمن، معقول هذا الكلام؟ غير معقول. لذلك لم يذكر سيدنا معاذ كل الأدلة، وإنما ذكر ما يمكن أن يستخدمه كقاض ذهب ليقضي بين الناس، وقاضي فرد وليس جمع كل العلماء. قالوا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. طيب شو نقول هذا الكلام؟ نقول نحن أول شيء نقول في الإجماع يمكن أن نقبل الإجماع بأقل حد التواتر، هذا شيء. شيء آخر يمكن نحن نقول أيضا يمكن أن يخلو العصر من المجتهدين، يعني لا يبقى مجتهدون، ممكن ولا غير ممكن عقلا ممكن. طيب لو اشترطنا خلى العصر من المجتهدين، ما علاقة خلو العصر من المجتهدين بحجية الإجماع؟ خلو العصر من المجتهدين شيء وحجية الإجماع شيء آخر. حيث وجد المجتهدون ولم يخلو العصر منهم، نحتج بإجماعهم ولا نرد إجماعهم؟ وهذا اللي عم نتحدث فيه. ما عم نتحدث أنه يمكن أن يخلو العصر من المجتهدين؟ أي نعم يمكن أن يخلو العصر من المجتهدين، لكن إن وجد المجتهدون يعد إجماعهم حجة ولا لا يعد؟ هذه المسألة اللي عم نحكي فيها، هذه المسألة هي محل النزاع، وما قلتموه خارجا عن محل النزاع. نعم يمكن أن يعود الإسلام غريبا، ولكن أنا أقول شيئا هنا بين قوسين. شوفوا يا إخواني، هذا لكم الغراض أمر نفسي، واضح الغراض أمر نفسي، أضيفوا إليه فإن كنت مستقر الجنان شعرت أن غيرك غريب وأنت الأصل. واضح ما قلت؟ الغرابة أمر نفسي، فإذا كنت مستقر الجلال، مستقر العقيدة ثابت، رابط الجش، كنت أنت الأصل وغيرك هو الغريب. انتبهوا هذا، انتبه متى ما شعرت بنفسك أنك غريب، معنى ذلك وإن كان الحديث قال وسيعود غريبا، بدأ الإسلام غريبا أو سيعود غريبا، فطوبى للغرباء. شوفوا الحديث واضح سبحان الله، الغرباء بالنسبة للغير وليس بالنسبة لنفسه. الغير يعده غريبا، أما هو ليس بغريب. تبهوا، إذا أحس بالغرابة فهو ضعيف الإيمان، عنده ضعف في عقيدته إيمانه. إذا كان عنده ثقة كاملة ورابط الجيش، غيره الغريب وهو الأصل وغيره هو الغريب. ويعده غيره غريبا، لكن غيره، أما هو لا يعد نفسه غريبا، هي هزيمة نفسية هي. تبهنا؟ لا، رابط العقيدة بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد كل ما عداه غريبا وهو الأصل، صحيح ولا لا؟ وكان الصحابة وحدهم وكانوا يعدون كل ما عداهم هو الغريب وهو الأصل. ها؟ بالنسبة لعدهم غرباء، عدهم غرباء، لا في عقيدتهم غرباء، لا في جنانهم غرباء. وطوبى للغرباء بالنسبة لغيرهم، لكثرة الغير، لكثرة الغير الذين يعدونهم غرباء. أما هم يعدون أنفسهم غرباء؟ لا، لسنا بغرباء أبدا، بل غيرنا الشاذ ونحن الأصل، نحن القاعدة وغيرنا الشواذ. هكذا ينبغي أن تنظر بنفسك، لا تستكبر، لا تنظر إليهم بعين الشفقة والرحمة والود والإحسان، لكن بذات اللحظة لا تنظر لنفسك بأنك غريب، معنى ذلك تشعر بأنك يعني ما عندك شيء تستند إليه. لا، لو بحث في أعماق جلالك معنى ذلك لا تستطيع أن تثبت ما تعتقده، معنى ذلك أنت بين بين مزعزع، لست مستقر الإيمان. لو كنت مستقر الإيمان كان لا أحد يزعزعك أبدا. لما دخل سيدنا ربعي لعند كسرى، كيف كان يشعر نفسه غريبا ولا يشعر نفسه هو الأصل؟ أعرابي، أعرابي، ولا لابس كرافي وطقم وبدلة، لابس إزار وعالي الصدر من فوق، ورمح خشبي وعليه خرقة ملفوفة، ما في عناصر الأبهة غير موجودة معه، لكن عناصر الأبهة كائنة وين؟ قلبه. هذا الأمر انتبهوا له، انتبهوا، هذا الأمر نمو بقلوبكم. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حديث صحيح، ممكن يرتفع العلم، والعلم الله عز وجل لا يرفعه، إنما يرفعه بقبض العلماء، يرفعه بقبض العلماء. كم لقيت من العلماء إلى قبيل وفاتهم بساعات، وهو يعني من حيث الصحة الجسدية في غاية العجز، ربما لا يستطيع أن يأكل، يعني لا يستطيع أن يأكل لكنه يتحرك سبحانه وتعالى. لقيت العديد من العلماء بلغوا فوق المئة، فوق المئة، وهم على فراش موتهم كانوا يعني في صحتهم لا بأس، صحتهم لا بأس. أما من حيث العلم فمن حيث الألمعية وحضور البديهة وحضور الذهن في الغاية، في الغاية مات. وين العلم تبعه؟ راح مات. لذلك هذه يعني قالوا المحروم من حرم بركة أهل زمانه، وهذا صحيح. المحروم من حرم بركة أهل زمانه، هذا صحيح، لأنه راح مات، مات. نعم، الله أن يرحمهم وأن يعوضنا خيرا، هذا صحيح. لكن هذا لا يعني ارتفاع الإجماع، لا يعني ارتفاع الإجماع. مسلم أنه يمكن أن يأتي وقت لا يبقى علماء، إيه، وكل عالم يموت يذهب علمه معه، صحيح، صحيح. هذا هذا العالم كم أتعب نفسه حتى صار عالما. فاكرين الشغلة سهلة؟ ليست سهلة. هؤلاء أنفقوا أوقاتهم وحياتهم، تخلوا عن متعهم ولذائذهم وشهواتهم، يعني طبعا لم يكونوا رهبانا، ولكن ليسوا كعامة الناس، ليسوا كعامة الناس. العلم يحتاج الكثير من الأمور. واحد يطلع على النساء ويقعد ورا الكتاب، يقعد ورا السيران تبعهم، ما بعرف، لا أدري كيف يفعلون، والله لا أدري. طول النهار لك عجيب، شو تساوي طول النهار؟ تسأل أنا طول النهار كيف كيف يعني سيران طول النهار؟ والله عجيب هذا. أنا إذا طلعت سيران نصف ساعة أمل، أشعر بالملل، بعد نصف ساعة أشعر بالملل. أنا يلا أعطونا كتاب يا أما حلو عنا لا يكون شغلة. لا أدري كيف الناس تشعر يعني بالسعادة وهي تضيع أوقات. لذلك فرق كبير شتان شتان. فهؤلاء أنفقوا أعمارهم في العلم، وبعد ذلك بلحظة واحدة قال له ملك الموت تفضل، ذهب العلم تبعه ولا ما ذهب؟ سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. هكذا قضاء الله عز وجل. لكن ذلك لا يعني ارتفاع الإجماع، لا يعني ذلك ارتفاع الإجماع. عندما يوجد العلماء يوجد الإجماع، عندما يوجد العلماء يوجد الإجماع، لا مانع من ذلك. قالوا من المعقول، الإجماع مستحيل، الإجماع مستحيل. ليش مستحيل؟ قالوا وين هذا، ومنكم تجمعون المجتهدين، كيف تجمعونهم؟ لكن الإجماع إذا من حيث الواقع مستحيل، ومن حيث المستند والدليل مستحيل، لأنه إذا كان الدليل قاطعا على الإجماع فينبغي أن ينقل إلينا، ولكنه لم ينقل، ولكنه لم ينقل. وجمع المجتهدين من أصقاع الدنيا مستحيلة، لأنه لم يتم جمعهم ولا في عصر من العصور. وإذا كان دليل إجماع ظنيا، أنتم عم تقولوا الإجماع في قطع رؤوس، والظن لا يستند إليه في هذا. الإجماع يحسم الاختلاف ويحسم النزاع، والدليل الظني لا يمكن أن يكون كذلك. تمام؟ ماذا نرد على ذلك؟ نقول أولا من حيث الواقع وجد الإجماع، أقوى الأدلة على الإمكان الوقوع، وقد وقع ذلك. يقولون اي طيب يلا انقلوا الينا انكم جمعتم العلماء ويعني اتفقوا على رأي من الاراء. نقول نعم، اجتمع العلماء في عصر الصحابة وفي عصر التابعين وفي عصر الحاضر. في عصر الصحابة وعصر التابعين وفي عصر الحاضر اجتمع العلماء. ترى شوفوا عصر الحاضر مو اليوم عصر الطائرات السريعة اسرع من الصوت وكذا، لا، القرن العشرين والقرن التاسع عشر. القرن التاسع عشر وجدت العديد من المجامع للعلماء، القرن التاسع عشر، وحاول السلطان عبد الحميد رحمه الله ورضي عنه واسكنه في زيعة جناته، هذا حاول ان يجمع العلماء اكثر من مرة، واقام مجلسا للعلماء، قام مجلسا للعلماء، ولكن اليهود وما كان من هناك من صراعات واشياء كثيرة حالت بينه وبين ان يستمر في مشروعه. لذلك الاجماع كائن كواقع حسي، كواقع حسي، يعني ان تجتمع جسدا، ان يجتمع العالم بغيره او ان يجتمع العلماء ببعضهم الاخر باجسادهم. قام كواقع حسي في عصر الصحابة وفي عصر التابعين وفي عصرنا متأخر. هذا شيء. شيء آخر، في عندنا شيء اسمه الإجماع السكوتي. إجماع سكوتي. والإجماع السكوتي سوف نناقشه بعد قليل. انتبهوا إلي. لسه ما جيت له. بس أقول لكم شيء. إجماع السكوتي لم يقل به إلا الحنفية والحنابلة. والمالكية والشافعية ينكرون الإجماع السكوتي. لكن في التدقيق في رأي المالكية والشافعية الإجماع السكوتي حجة قاطعة إن انتفت العوارض، إن انتفت الظنون عن الإجماع السكوتي. كيف يعني الظنون؟ لا أفيد، آتي بمثال صغير. ربما سكت خوفا، ربما سكت خوفا، ربما سكت لعدم علمه بعد، يعني ليس لأنه ليس بعالم، لا، لكنه لم يعلم بعد بكل أبعاد الأمر الذي يدرسه. فهناك احتمال. لذلك ذهب المالكية والشافعية إلى أن إجماع السكوتي ليس حجة قاطعة. حنفية وحنفية قالوا بل هو حجة، بل هو حجة قاطعة ويعد إجماع. شوفوا هالكلام الذي حكيته كآراء وتوارد آراء وفهوم في دلالات الأدلة وأحكام الشريعة. موجود ولا لا الإجماع السكوتي؟ موجود ولا لا؟ موجود. في كل العصور كان موجودا. ولو لم تتواصل الأجساد، ولو لم تتواصل الأجساد كان الإجماع موجودا. نعم. ولذلك القول بأن الإجماع مستحيل عقلا هذا كلام يناقضه الواقع، يناقضه الواقع الذي قام قديما وقام حديثا. طيب قالوا لنا ماشي، لو سلمنا الإجماع انقلوا إلينا الإجماع بأدلة صحيحة. يعني أنتم ما خلصتم، إذا قلتم بانعقاد الإجماع طيب ومن ينقل إلينا يخبرنا بصحة هذا الإجماع؟ لابد أن ينقل إلينا بطريقين سليم، برواة أثبات ثقات عدول. ربما يقع الكذب في نقل إجماع، قلنا نعم ممكن، ولكن نميز بين الإجماع الذي ينقل أحادا بأدلة صحيحة، شوفوا أحادا بأدلتين صحيحة، يعني بطرق صحيحة، طريق العدول، الثقات، الأثبات، وبين الإجماع الذي ينقله العلماء، وبين الإجماع الذي ينقله عامة المسلمين. صار عندنا كم رتبة؟ ثلاث رتب. عندنا رتبة الإجماع المتواتر المعلوم من الدين بالضرورة والبداهة. أنا بتجيب ولد صغير بقول له عمو أذن الظهر ولا لا؟ بقول لك لسه ما أذن. شو يعني هذا إجماع؟ أخذت طرفا من الإجماع من هذا الولد الصغير، يعني الظهر سوف يؤذن بعد قليل، وأن هناك أذان ظهر متفقا عليه. انتبهتوا؟ هذا اجماع. هذا معلوم من الدين بالضرورة والبداهة. تقول له الطفل الصغير تقول له أما عندكم مصحف في البيت يسرع يأتي لك بالمصحف. شو يعني؟ معنى ذلك الكبير يفهم ما هذا المصحف. في إجماع ولا ما في إجماع؟ إذا في أمور كثيرة لو انتقلنا من الطفل الصغير، إذا أنا أقول الطفل الصغير يعني لأركز في القلوب أن هناك إجماعات كثيرة. وقلت لكم في ابتداء محاضرتي عن الإجماع أن ابن سريج جمع الإجماعات فبلغ بها 20,000 من الإجماعات. والعلماء نقلوا عن ابن سريج، أسأل الله أن يوفقكم لأن تبحثوا عن هذا الكتاب وأن تعثروا عليه. إخواني إلى هذه اللحظة، هذه اللحظة أكثر من نصف المخطوطات الإسلامية العربية مبعثرة في أيدي الناس في الشرق والغرب. ما عم بحكي عن المتاحف، لا، المتاحف في الشرق والغرب فيها مخطوطات إسلامية كمان مبعثرة على الحقيقة، لأنه مسروقة في الأصل، هي مسروقة، سرقت من المسلمين. ما أتكلم عن هذا، على أقل تقدير هي محفوظة في المتاحف ماشي الحال، ولما يريدها بعض الناس يمكن أن يعثروا أو أن يحصلوا على صورتين لها. أما أتحدث عن المخطوطات التي تمشي في تجارات الناس، في تجارات الناس. إلى هذه اللحظة أكثر من نصف المخطوطات الإسلامية والعربية هي في أيدي الناس، وهذه ليست مفارسة ولا نعلم عنها شيئا، ليست مفارسة ولا نعلم عنها شيئا، بل أكثر من ذلك هؤلاء يخفون المعلومات عن هذه المخطوطات، لأن إذا كشفت هذه المعلومات في رأيهم وهكذا يعني من المسلم لديهم أن هذه المخطوطة تفقد قيمتها. يعني إذا المخطوطة تسرب صورة عنها تفقد قيمتها، لأن هي نسخة فريدة في العالم، كيف نسخة فريدة يكون لها صور تفقد قيمتها؟ تبعتوا معي؟ إذا إلى الآن لا ما نحكي موضوع ثانوي ما لنا علاقة فيه. إلى الآن الكثير من كتبنا لم نعثر عليه ولم يصل إليه. إن شاء الله الله عز وجل يوفقكم لهذا. هذا يحتاج إلى جهود ضخمة وأموال ضخمة تقنع هؤلاء ويدفع لهم الأموال لتؤخذ منهم هذه المخطوطات. يعني أو بأساليب مختلفة، بأساليب مختلفة. على كل حال هذه منتشرة في كل العالم، منتشرة في كل العالم. سلوا ما تسمعوا بالأخبار مخطوط الفلاني أحيانا بيطلع مزاد علني، مخطوط العربي الفلاني كذا كذا كذا بيطلع عمره كذا، بيع بكذا مليون دولار بكذا مليون كذا، ما تسمعوا معروف هذا شو آخر حال. فإذا نقل الإجماع إلينا وجد نقل الإجماع إلينا ومنبث في كتبنا نقل الإجماع. هلا في صحيفة واحدة، أنا بتحدى أي شخص في صحيفة واحدة من كتب الفقه تخلو من النص على إجماع في كتب الفقه، ولا صحيفة واحدة يكاد أن تخلو من النص على الإجماع. لذلك الأمر خطير، لما يأتي واحد بكل سهولة هيك وكما قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مستبقيا على أريكته ما وجدناه في كتاب الله أخذناه ولما لم نجده رددناه، وهكذا حقيقة يقول ما في شيء اسمه إجماع. يعني عمليا نسف لكم كل شيء تكلم عن إجماع من كل كتبنا المختلفة، وفي منتهى الوقاحة هذا الكلام، في منتهى الجراءة يعني. لذلك عندما نقول إجماع، الإجماع أمر كائن وهو منقول إلينا في كتبنا وكثر نقله إلينا، كثر نقله إلينا. جزا الله الأستاذ سعدي أبو جيب حفظه الله وأطال في عمره عندما جمع في كتابه موسوعة الإجماع الإجماعات، هو جهد عظيم هذا. لو تواترت الجهود وجمعت هذه الإجماعات من كل الكتب الفقهية والتفسيرية واللغوية نصل إلى أي شيء؟ إلى أن نحكم أن هذا الإجماع متواتر أو أن هذا الإجماع غير متواتر. رأينا كيف؟ فإذا هذا الأمر موجود ويعلمه المختصون وهو مبثر في الكتب المختلفة. ما حجية الإجماع؟ أنا من خلال ما أسوقه إليكم في حجية الإجماع والنقاش وأدلة المنجدين والمنكرين نعلم نوع حجية الإجماع، نعلم نوع حجية الإجماع. قال الأكثرون. هو حجة قاطعة. قبل أن أفصل أو أفصل يلا بدأ. ذهب المحققون العامدي الإسلامي ابن الحاجب الإجماع القطعي المشهور للعوام شبهه الإجماع القطعي المشهور للعوام كالعبادات الخمس كفر منكره كفر منكره وإلا فلا. أنتم معي مع الكتاب مو هيك؟ واختار الأمدو أيوة نعم. ذهب الرازي إلى أنه يفيد الظن. شوفوا يا أخواني والله الرازي بعيد أن يقول هذا، لذلك شوفوا هذا منقول عن الرازي نسب إليه. ذهب بعض الآخر إلى التفصيل. كتاب الرازي اسمه المحصول. ذهب جماعة إلى التفصيل قالوا إن اتفق عليه فهو قطعي، إن لم يتفق عليه فهو ظني. ذهب جماعة أخرى وهم من الحنفية قالوا نفرق بين مراتب الإجماع، وهذا ليس فقط للحنفية ولغيرهم أيضا. عامة الأصوليين فرقوا في مراتب الإجماع، كل الأصوليين عندهم مراتب الإجماع. لا شك نحن نسلم أن أقوى الإجماعات إجماع الصحابة، هذا من المسلم. أقوى الإجماعات إجماع الصحابة، ثم أقوى الإجماعات إجماع تابعين. نعم نحن نسلم بهذا. لكن تعلمون شو معنى هذا الكلام؟ أسأل الله أن يوفق يعني يوفق طلاب العلم لأن يكتبوا في إجماعات الصحابة، هذا بحث لم يكتب فيه بعد، وأن يكتبوا في إجماعات التابعين مع التابعين ولم يكتب فيه بعد. نعم وهي قدر هائل، هي قدر هائل وهو ممثل في الكتب، بس بده واحد بقى يعني الآن الحاسب يعني يسهل كل ذلك، يمكن أن يضع كلمة إجماع وكل مرادفات كلمة إجماع ويمكن أن يأخذ كل هذه المعلومات. نعم ولكن إلا الآن لم يفعل أحد هذا، لكن لا يكتفي الإحصاء، لا يكتفي الإحصاء، ينبغي مع الدراسة، مع الدراسة والتحقق من هذا. وقال الإجماع التابعين مشهور، والإجماع المسبوق بالاختلاف هذا خبر واحد. طيب أقول لكم بعد هذا السبب ما نقل إلينا تواترا وأنكر وأنكر. طبعا الإجماع كله قطعي إذا نقل تواترا، إذا نقل تواترا، والإجماع الذي نقل أحدا يعتبر ظنيا في نقله، لذلك المنكر يبدو يكون جاهل فلا نلتفت إليه يكون عالم. إذا قلنا له هذا إجماع فكان عنده علم، قال لكن نقل أحدا فأنا أنكره من حيث نقله، نقله في السر. أما إن قال أنكره من حيث أصله نقول له كفر من حيث أصله، بده يكون عالم بقى يفرق بين أمرين، ولا هو ما يفرق بين أمرين يعني الزفات من الحيط يعني يفرقه بين الجدار وبين شيء آخر. نعم هذا الإجماع الأحد. أما الإجماع المتواتر، هذا الإجماع المتواتر حجة قاطعة، ورأي الجمهور أنه حجة قاطعة يكفر منكرها. التحقيق في هذا لا يعد كل إنكار موجبا للتكفير وللقطع، لا طول بالك. شوفوا الكلام من اختار الآمدي والاسم ابن حازم، إن كان الإجماع القطعي مشهورا للعوام كفر منكره. شو يعني؟ يعني إذا كان الإجماع موقولا تواترا ومعلوما من الدين بالضرورة والبداءة يكفر منكره، هذا التحقيق، هذا القول الفصل في الإجماع، لأنه مسألة خطيرة أي مسألة خطيرة. ليش؟ لأننا نقول فيها تكفير، ومن كفر مسلما فقد كفر. أما إذا كان الإجماع منقولا تواترا ولكن لم يعلم بالضرورة والبداهة يضلل، لا يكفر، يضلل. إذا كان دون ذلك يفسر، إذا كان دون ذلك يفسر. هذا القول الفضل في هذه المسألة، وأنا حققت ذلك وكتبته في رسالة الدكتوراه. أنواع الإجماع، أنواع الإجماع. عندنا الإجماع الصريح، إيه الحمد لله إجماع صريح موجود، ألا وفي عصر الصحابة كان موجودا وعصر التابعين، وهو أمر ليس بسهل، ويكاد يكون أقل من النادر، يكاد يكون أقل من النادر. يعني أنا لساتني جديد على قضية حضور المؤتمرات، ما صلي تازة لساتني أعرف يقول كم مؤتمر لسه ما صار أكثر من أصابع اليدين، فرأيت مثل هذه الأمور معاينة، لكن ما أكثر الاختلاف في ذات اللحظة، ما أكثر الاختلاف. يعني قلما هذه السنة التي مضت حضرت أنا مؤتمرين، يعني أظن خرجنا باتفاقات لا تزيد عن 20%، لا تزيد عن 20%، 20% اتفقنا، ووجد في فيما بقي رأيان أو ثلاثة آراء، رأيان، وكل ذلك يدور، كل ذلك يدور. إذن هناك شيء، هناك قدر من الاتفاق يصل إلى 20%، يعد إجماع أكثرية، انتبهوا، ليس إجماع المطلق، إجماع الأكثرية، إجماع المطلق بده تجتمع كل المجامع وتتفق على رأيين واحد. وأنا تكلمت قبله فقلت هذا على الأقل يعد حجة قاطعة، يعد حجة قاطعة. لما نقول حجة قاطعة يعني إنكارها فسق ليس كفران، في فرق، إنكارها يعد فسقا لا يعد كفران، لأن قضية التكفير قضية كبيرة، قضية لا يمكن أن نجرؤ عليها. الإجماع السكوتي طبعا إيش صفة، يعني مزية الإجماع الصريح؟ الإجماع الصريح نقول ما رأيكم في المسألة، إن شاء الله تصبحون جميعا مجتهدين، وأنا معكم، يعني اللهم اجعلنا من المقبولين، حسن الظن فينا، بس ديروا بالكم وإلا بعدينها مرجيكم. شو رأيكم؟ فالكل يتكلم، أقول أنت موافق، أنا موافق، أنت موافق، أنا موافق، ليس برفع الأيدي فقط، لا، وهذا يحدث في المجامع، كل واحد يعطونه دقيقة، آخر شيء دقيقة من الكلام خلال المؤتمر، كل واحد له ربع ساعة للساعة نصف ساعة حسب المؤتمر. الله وكيلكم من 8 إلى 8 الشغل، تمام الشغل، من 8 إلى 8 مثل المكنة، تمام، على صد ورد، من 8 إلى 8 بطلع أبدا مباشرة عنهم، بعدين دقيقة، بعدين دقيقة من الكلام آخر شيء، فكل واحد يتكلم، كل واحد يتكلم. فإذا تكلم على ذلك إجماع صريح ولا إجماع سكوتي؟ صريح، صريح، كل حق الكلام للجميع. أما إذا قلنا شو رأيكم، فعوا ديكم تصويت، رفعوا ديهم، نزلوا ديكم بجي الحال، هذا شو اسمه؟ إجماع سكوتي، ليس إجماعا صريحا. نعم، والمجامع منتبهة إلى هذا، لذلك في آخر شيء يعطون كل متحدث دقيقة، هذا آخر شيء، كل متحدث دقيقة ليكون الإجماع صريحا وليس سكوتيا، لتقل ما تريد في آخر لحظات، في آخر لحظات، نسأل الله العافية. الإجماع السكوتي هذا وضحت لكم كيف هو، هل يعد إجماعا؟ قلت لكم الشافعية والمالكية لا يعدون ذلك إجماعا. عيسى بن أذان، عيسى بن أذان هذا حنفي من أئمة الحنفية، هذا الرجل مما قمت حقه، ممن قمت حقه عيسى بن أبان، أشهروا عيسى بن أبان فيما بينكم، يا أخواني عيسى بن أبان منزلته تعدل منزلة الصاحبين. هذا عيسى بن أبان. بل عيسى بن أبان لولا عيسى بن أبان لما ترسخ مذهب الحنفية، لما ترسخ مذهب الحنفية. لذلك يعد عيسى بن أبان من مجددي مذهب الحنفية، من مجددي مذهب الحنفية. ولكن مع ذلك جهله الكثيرون. تمرتاشي، اسمعوا فيه تمرتاشي، يلا اسمعوا فيه تمرتاشي، اللي ما سمع به يسمع به. كمان هو يعني له شأو كبير في مذهب الحنفية، ما أحد يعلمه، ما أحد يدري فيه من هذا التمرتاشي. تعرفوا من هذا التمرتاشي؟ حاشية بن عبد الدين غد اسمه غد المختار، على الدر المختار، على تنوير الأبصار. تنوير الأبصار لمن؟ التمرتاشي هذا. حاشية بن عبد الدين كلها تدور على مين؟ على شرح التمرتاشي. وله شأو كبير في مذهب الحنفية. زيدوا بالكم. يلا. جينا لرأي الحنفية والحنابلة، قالوا كما قلت لكم يعد إجماعا خطير. إذا رأي الأولين أنه لا يعد شيئا، إجماع السكوت لا يعد شيئا. الآن نبين لما لا يعد شيئا. الجبائي قال ينبغي أن ينقرض عصرهم، وهذا تكلمنا عنه أنه يشترط انقراض عصري المجمعين، وقلنا هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. وهنا أبو هاشم، والله الشيخ يحب أن يطيعكم ولا أحذفه، ولا أحذفهما حتى ما يختلط علي وعليكم شو محزون وشو مقرر. ولكن يعني أنا لو كان الأمر إلي لا أكتب هؤلاء، يعني هذا قبل عندك، قبل عندك كتابة، عندها كتابة لا أشير إليهم، لا نعم ولا أدري على ذكرهم. قال أو لأنه في معه الآمدي، قال هو إجماع ظني، هو إجماع ظن. السكوت إجماع ظن. ابن أبي هريرة قال إذا كان القول حاكم لا يعد إجماعا، وإنما هو أمر حاكم. وإن كنت هنا أتردد في القول الرابع لما قال إجماع ظني، لأن قول المحققين هو إجماع ظني، هو إجماع ظني، يعني لا أتردد، لكن هنا